وعن معن بن يزيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نفل إلا بعد الخمس. رواه أحمد وأبو داود وصححه الطحاوي. هذه القاعدة، أمير الجيش لا ينفل إلا بعد أن يخرج الخمس. إذن الخمس من عموم الغنيمة، ولا يدخل النفل في الغنيمة قبل الخمس لأنه ينقصها. يؤخذ الخمس أولا وافي، وبعد الخمس يكون هناك الإيش؟ النفل. هناك جانب من جوانب الناحية المالية في هذا، ويكان في الجاهلية للأمير المرباع والصفي، والمرباع الربع. كان أمير القبيلة أو رئيس القوم له ربع الغنيمة ولو لم يحضر، وله الصفي أي ما يصطفيه من آحاد الغنيمة. رأى سيفا فأعجبه فاصطفاه لنفسه قبل القسمة، رأى درعا فأعجبه فاصطفاه لنفسه قبل القسمة. فكان له صلى الله عليه وسلم الصفي، وألغي المرباع وجاء الخمس، والخمس ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم، ولكن له ولمن ذكر معه في الآية الكريمة. وكما قال إلا الخمس وهو مردود عليكم، يأخذ حق النفقة طول السنة، وما بقي بعد ذلك ما في الدخار يضعه في السلاح والكراع، في الخيل، في الإبل، في مؤن الجيش إلى غير ذلك.